لو جاء واحد وقال والله أمريكا فارضة إرادتها علينا، نقول في كل مكان، اليابان عندها قواعد أمريكية، ألمانيا عندها قواعد أمريكية، ترامب يقول لألمانيا نحن نحميكم من روسيا وغير ذلك، نفس الكلام اللي عادي. وفعلا والأمريكان والحلفاء دخلوا ألمانيا وداسوا عليهم واغتصبوا نسائهم وقتلوا رجالهم وأهانوهم آخر إهانة، وبعدين إلى الآن فارضين إرادتهم عليهم. واليابان ما يشتري، ممنوع عليه التسلح وإلى آخره. عادي كل الناس، بس حنا إذا صارت مننا صرنا في ذيل الأمم. بإمكاني أن أقول هذا الكلام، أليس كذلك؟ على قاعدة هذه القائلة، وبهذه الطريقة يورر كل شر في المجتمع. المغالطة رقم 2، أن بعضهم يأتي يقول لك هذا موجود في مجتمعاتنا أيضا، وفي الحقيقة يكون مغالطا لسبب، أن وجودها في مجتمعاتنا قد يوجد في صورة أهون. يعني مثلا بلد فيها تحرش لفظي تختلف عن بلد ينتج فيها الاغتصاب، هناك فارق ظاهر. نعم هذا كله مصنف تحت تصنيف واحد ألا وهو الاعتداءات الجنسية مثلا، ولكن هناك فارق ظاهر، وهذا الفارق إذا كان في صالح دول الغرب هم ينبهون عليه. فمثلا إذا جاءت مثلا عمليات الاغتصاب أو غير ذلك، يأتي يقول لك يا أخي هم أصلا في الغرب عندهم أن الرجل لو يتحرش بزوجته، شوف يتحرش بزوجته يسجلونها عملية تحرش. طيب هو إيش العته هذا اللي في مجتمع الرجل واصل مرحلة شبق أنه يتحرش بزوجته؟ طبعا ما أدري كيف يتحرش بزوجته، والله ما أدري، بس يلا حنا جايين نتكلم تنزلا. وبعدين هي تروح تشتكي، يعني هذول الناس معتوهين، يعني زوجها ما حملت منا القصة، زوجها ليش؟ حقيقة يعني طبعا يعني يغالطون بطريقة فظيعة. طيب زيادة على ذلك، نحن لما نتكلم، أنا لما أكلمك بصفتي إسلاميا، هذه الظواهر أنا أقترح لها حلا، وأعتقد أن عقيدتي وديني يدفعانها، وأن الإنسان يفعلها ويوعظ، يقول استغفر الله ويوعظ، وكثير منهم يتوب منها. لكن لما إنسان يكون لا غائي، بل لما إنسان تكون عنده مجموعة من النظريات اللي تبرر له هذه السلوكيات، يعني العنصرية اليمين المتطرف يبررها بأسس علمية، اليمين المتطرف يبررها بأسس علمية، يبررها بأنه يا جماعة الخير نظرية التطور وغيرها، نحن كعرق أبيض عرق أرقى وأسمى، لهذا يشبهون السود بالقرود يلقون عليهم الموز. فهناك فرق بين سلوك تدعم أيديولوجيتي وبين سلوك أيديولوجيتي أصلا ضده، لكني أنا جالس أتناقض. زيادة على ذلك، مما يدلك على أن هذا جليد ذاته يغالط، أنه يستخدم لفظة مثل نحن عندنا أشر من هذا 10 مرات، نحن أعظم الناس عنصرية، مثل ما على هذا المقطع واحد كتب قال أكثر ناس عنصرية بعد العرب بريطانيين، شوف بعد العرب. طيب يعني وكأن مثل هذا السلوك نحن نراه كل يوم في بلداننا. طيب أنت بإمكانك أن تقول نحن وهم عندنا نفس السلوك، لكن بمجرد ما جعلتهم فوقنا في هذا السلوك الفاسد بدون أي دليل، واضح أنك تغالط. لا، أن تقدم دليل على من أي وجه نحن أشر. المغالطة رقم 3، المقارنة بين نماذج دول عربية أصلا جاءها البلاء من التأثر بالغرب، والنماذج الغربية الأصلية فيجلس يقول لك نحن عندنا أيضا مثلهم. إي نعم نحن عندنا أيضا مثلهم، ونحن عندنا أيضا اختلاط، ونحن في بعض البلدان عندنا خمارات، وعندنا والسلطات عندنا من جماعة جلد الذات أصلا، اللي لو ضرب مثل يقول الغرب الغرب بطبيعة الحال. فالذي أطرحه أنا أطرح خلاف هذا. الآن مثلا يعني الناس مو الأسر مو شغالة رياض الصالحين والأدب المفرد البخاري وغير ذلك، والناس كلها، ثم بعد ذلك نأتي نقول تجديد الخطاب الديني لنصلح سلوكياته. لا، الناس رأيتهم بالأمس الممثل المصري هذا محمد رمضان كيف اجتمعوا عليه في الشارع بشكل عظيم. رأيتم ترى مثلا معظم المسلمين ممكن ما قرأ 10 ورقات من صحيح البخاري، 10 ورقات على بعض ما قرأها، لكن أفلام عادل إمام شايفينها كل الناس. لما تأتي ظواهر سلبية في المجتمع مثل التحرش وغيرها وغيرها وغيرها، يبرأ أو يغض النظر عن هؤلاء الذين يشكلون وعي المجتمع، اللي هم نماذج تقتدي بالغرب. ها، ونأتي ونحمل الخطاب الشرعي اللي هو خطاب أصلا ما يصل إلا إلى 1 على 1000 من الأمة، وهذه أيضا من ضمن المغالطات.